بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى، فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله عند الله وحرمة مكة، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وصوله إلى منى، ثم مبادرته برمي جمرة العقبة، عقد هنا هذا الفصل لبيان فعله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال: ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة. ثم رجع إلى منى، أي إلى مكان إقامته في منى، وخطب الناس خطبة بليغة، أي خطب في الناس خطبة بليغة. وهذه الخطبة ليست خطبة العيد، وإنما هي خطبة نسك، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن خطبته في عرفة ليست خطبة جمعة، لأن عرفة يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم الجمعة، فخطب خطبة. فبين العلماء أن هذه الخطبة ليست خطبة جمعة، وإنما هي خطبة نسك. وكذلك خطبته في يوم النحر هي خطبة نسك وليست خطبة عيد. فأعلمهم فيها بحرمة يوم النحر، وأنه يوم عظيم، وذكرهم بحرمة الدماء والأموال والأعراض في ذلك اليوم، وكذلك ذكرهم بحرمة مكة، وأن الله قد حرمها، وأنها لم تحل لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، أي أمرهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا الأمر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هو من الأمور المهمة والعظيمة، ولهذا وجد الاختلاف والتفرق في هذا الباب، فكان من آخر ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، في حجة الوداع، هذه المسائل العظيمة، وهو تحريم الدماء والأموال والأعراض، وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمر لمن قادهم بكتاب الله، أي لولاة الأمر، وأن السمع والطاعة في المعروف لما جاء في كتاب الله من الأوامر والنواهي. فإذا أمروا بما جاء في كتاب الله وجب على الناس السمع والطاعة لهم، وكذلك إذا نهوا عن شيء يجب على الناس أن ينتهوا، وكذلك إذا أمروا بأمر ليس في كتاب الله النهي عنه، أو نهوا عن شيء لا يتعارض مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على الناس السمع والطاعة، لأن هناك كثير من الأمور جدت في الأمة، والأمة تحتاج إليها، ولولي الأمر نظر فيها، فيجب على الناس السمع والطاعة في كل ذلك. ومن هذه الأمور السمع والطاعة في ما سن من الأنظمة الآن في المرور وفي السفر وفي التجارة وفي سائر أحوال الناس، فيجب على الناس السمع والطاعة لهم في ذلك. ومن هذه الأشياء التي سنها ولاة الأمر تنظيم الحج، فيجب على الناس السمع والطاعة لهم في ذلك، إذا ألزموا الناس بشيء يجب عليهم أن يلتزموا، وإذا قيدوا الناس بأمر يجب على الناس أن يتقيدوا به. ومن هذا تنظيم الحج والخروج إلى الحج، فإن ولي الأمر بعد صبر ونظر وتأمل لأحوال الحجيج في كل سنة وازدحام الناس، تبين بعد هذه الدراسة أنه لا بد من تقييد توافد الحجاج إلى المشاعر، فاتخذ قرار في منظمة المؤتمر الإسلامي بإجماع حكام المسلمين على تقييد النسب وأفواج الحجيج، وقيدت النسب من البلدان الإسلامية وكذلك من البلدان الأخرى التي فيها أقليات، ثم أيضا التزم هذا بالحجيج في داخل هذه البلاد، فكان هذا الأمر بإجماع حكام المسلمين. ومن خرج إلى الحج من غير تصريح ومن غير إذن فإنه مخالف لله ولرسوله، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فيجب على المسلمين أن يفقهوا هذه المسائل، هذا دين وشرع، نحن نطيع لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة له، فالسمع والطاعة لله ولرسوله، وهؤلاء يطاعون لأن الله ورسوله أمروا بطاعتهم، فيجب علينا أن نمتثل وأن نعتقد أن هذا دينا لا يجوز الاحتيال عليه، كما يفعل الآن بعض الحجاج، يأتي إلى أماكن التفتيش ويخلع ملابس الإحرام ثم يلبس المخيط ويتجاوز، ثم بعد ذلك يسأل المفتين ماذا أفعل. ولربما شارك هذا بعض يعني طلاب العلم الذين لا يدركون خطورة هذا الأمر فيفتونهم بأن إذا أتيت لمراكز التفتيش فعليك أن تلبس المخيط وتتجاوز، فهذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن التساهل في هذا الباب العظيم. فالواجب على طلاب العلم أن يوجه الناس إلى الخير، والإنسان دائما ننبه أن أماكن الفضل وفضائل الأعمال ينبغي أن يتوصل إليها الإنسان بطريق مشروع، مثل الصف الأول، الناس الآن تزاحمون وهناك الحجز في مثل رمضان وفي غيره، فهذا المكان ينبغي أن يتوصل إليه بطريقة مشروعة بسبق شرعي، ليس بسبق بدعي أو بسبق ظلم. كذلك الحج، ليس المهم أن تخرج في الحج، ولكن المهم كيف تخرج للحج، هل تخرج في طاعة وفي اتباع أم تخرج في معصية؟ فعلى المسلم أن يحاسب نفسه، فكونه يبقى في بلده يعبد الله ويفعل ما يستطيع من أعمال البر خير له من أن يخرج في سفر معصية، فهو في كل تنقله عاص لولاة الأمر، ولربما صاحب هذا الكذب وكذلك انتهاك حرمة الإحرام فيلبس المخيط وهو يعلم أنه محرم عليه، ووصل انتهاك حرمة النسك ببعض الناس إلى أن أصبح بعضهم يذهب إلى مكة بلباسه العادي ويطوف ويسعى بلباسه العادية ولا يلبس الإحرام مطلقا، ويقول تلزمني فدية أذبح ذبيحة يعني لفقراء الحرم، ويعني بعضهم يظن أن هذه الفدية أنها تسقط عن الإثم، مع أن لبس المخيط يعني فيه فدية أذى، لكن انتهاك حرمة الإحرام بهذه الصورة هذا لا يسلم من ارتكب ذلك من الإثم، بل هو عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على هؤلاء أن لا يتقبل منهم. نحن لا نتألى على الله ونقول أن الله لا يقبل منهم، لكن من خالف السنة يخشى عليه الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. هذا كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ترجعوا بعدي، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمقصود بالكفر هنا هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر، لأن قتال المسلمين هو من الكفر الأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي الكفر الأصغر، لأن الكفر يطلق ويراد به الأكبر ويراد به الأصغر، وكذلك الظلم والفسق كما قال السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الآيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الثانية: فأولئك هم الظالمون، في الآية التي تليها: فأولئك هم الفاسقون. قالوا: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فينبغي التنبه لهذه التقسيمات، لأنه بسببها ضل من ضل، فكفر المسلمين بغير دليل، يظن أنه كلما أطلق الكفر أنه يراد به الأكبر. وكذلك ظن بعض الناس أنه إذا أطلق الكفر الأكبر أنه يتنزل الحكم على المعين دون مراعاة للشروط والضوابط المتعلقة بهذه المسألة، فلا بد من فهم هذه المسائل حتى لا يقع المسلم في تكفير المسلمين وهو لا يشعر. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وفتح الله أسماع الناس حتى سمعها أهل منن في منازلهم. مما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أنه أخبر أن كل إنسان محاسب بعمله، قال: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد، لا يجني والد على ولد، ولا ولد على والد. فكل إنسان محاسب عن نفسه، وهذا كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل إنسان مؤاخذ بنفسه وبعمله. وفي مقابل هذا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا دين الله، الإنسان لا يؤاخذ إلا بفعله، وليس له إلا ما عمل، إلا ما دل عليه النص، كما جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. هذا دين الله، ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يتحمل وزر غيره. كل إنسان مأخوذ بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا دين الله، وفيه العدل والحكمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجني جان إلا على نفسه، فهو مسؤول عن نفسه ولا يتحمل جريرة غيره مهما كان قريبا أو بعيدا. قال: وفتح الله أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم. وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسمع كلامه للناس في منى. وهذا كما قيل في أن الله عز وجل أسمع الناس أذان إبراهيم الخليل عندما أذن في الحج حتى سمعها الناس جميعا، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الله قوله وكلامه الناس في منى. وهذه من آياته عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه. نعم. قال رحمه الله: وقال في خطبته: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. نعم، هذه المقاصد العظيمة: اعبدوا ربكم، هذا فيه بيان لحق الله، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اثنتان موجبتان: من لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقي الله بالشرك دخل النار. ولا ينفع إنسان صوم ولا صلاة ولا حج إذا لقي الله بالشرك. الشرك محبط للعمل. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب لمن؟ للأنبياء والرسل، أعمالهم العظيمة الجليلة. يخبر الله عز وجل أنهم لو أشركوا لحبط عنهم عملهم. فهذه فيه عبرة وموعظة لكل مسلم يقف عند مثل هذه الآية ويعلم أن عمله ذاهب وحابط إذا خالطه الشرك. ومن هنا يجب على كل مسلم أن يعتني بمعرفة التوحيد وما يضاد من الشرك أعظم من كل مسألة، لأن هذه المسألة مؤثرة في غيرها بخلاف العبادات الأخرى فإنها لا تؤثر في غيرها. أما العبادة والتوحيد فإن التوحيد مؤثر في غيره والشرك مؤثر في غيره. ولهذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يتعلم أولا دينه ويعرف ما الذي شرع الله له وما الذي حرم الله عليه ويتوجه بعبادته لله، ولا يخادع نفسه بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا تقرب إلا لله عز وجل. وأما الصالحون وعلى رأسهم الأنبياء والرسل فهؤلاء يوالون في الله، يحبهم المؤمن في الله، والنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق عظيمة على أمته، يحب محبة عظيمة أعظم من محبة الإنسان لنفسه وأعظم من محبته لولده ووالده والناس أجمعين. هذا مقرر عند أهل السنة، ولا ينبغي لعاقل أن يخادع نفسه يقول من يحرم الشرك هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم الشرك وهو الذي منع منه. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن يعبد من دون الله أو تصرف له عبادة من دون الله لم تثل إليها أهل السنة، لكنهم عرفوا هذه الحقيقة، وهذه من لوازم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا محبته على ما شرع وأطاعوه فيما نبه وبين، وحذروا وعرفوا الشرك وحذروا منه. فيجب على المسلم أن يعرف هذه الحقيقة: لا عبادة إلا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العبادة لا تكون إلا لله، وكل ما يتقرب به إلى الله من أنواع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله. وقد سبق التنبيه على أنه لا واسطة بين الخالق وخلقه في العبادة، وإنما الواسطة في البلاغ. نحن ما عرفنا هذا الدين بسماعنا لكلام رب العالمين مباشرة، وإنما سمعناه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا هذا الدين ببيان النبي صلى الله عليه وسلم له. فالله عز وجل أوحى هذا القرآن إلى جبريل، وجبريل بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فهو واسطة بيننا وبين الله في التبليغ وفي معرفة الشرع وفي الأمر والنهي. عرفنا أوامر الله ونواهيه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حقه أن يتبع، حقه أن يتبع ويطاع، فهو رسول يتبع ولا يعبد، والله عز وجل هو الذي يخص بالعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر العظيم، قال: اعبدوا ربكم، يعني أخلصوا العبادة لله عز وجل. لا يكفي الإنسان أن يعبد الله، بل لا بد أن يعبد الله ويكفر بالطاغوت ويكفر بكل من عبد من دون الله، ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. وإلا المشركون كانوا يعبدون الله، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، قالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد أصنامنا يوما. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فهذه السور والآيات عندما نقرأها ينبغي أن ندرك وأن نفقه وأن نقف عند معاني القرآن وأن لا يكون حظنا من القرآن هو مجرد التلاوة، بل يجب علينا أن نتدبر ويتأمل الإنسان، خصوصا في هذه المواطن العظيمة. جاء الحجاج وهم يرجون رحمة الله ويرجون ما عند الله، فعليهم أن يتنبهوا إلى هذه المسائل. أخطر ما يواجه الأمة اليوم الشرك، ولا الأمة لا يخشى عليها من أعدائها، يخشى عليها من ذنوبها. إذا وقعت الأمة في الشرك ليس لها عند الله عهد. إذا تسمى بعضنا بمحمد وبعبد الله وبعبد الرحمن أن نكون موحدين بالأسماء، لا، لا بد أن نكون على الحقيقة، أن نكون في عبادتنا القلبية وأعمال الجوارح، أعمال اللسان وأعمال الجوارح، أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. وكذلك الحذر من البدع، فإن البدع مهلكة. ما نأتي ببدع وعبادات جديدة، نعبد الله بما شرع، كما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نمتثل لا زيادة ولا نقص. قال: وصلوا خمسكم، أي صلوا هذه الصلوات الخمس التي شرعها الله عز وجل، وهي الصلوات المفروضة يؤديها المسلم في أوقاتها، والرجال يؤدونها في المساجد، ولا يجوز لمسلم من الرجال أن يتأخر عن المسجد إلا لعذر. فالصلاة واجبة في المسجد، يؤديها المسلم ويحرص عليها، والنساء يؤدين هذه الصلاة في بيوتهن ويحرصن عليها وعلى أوقاتها، كذلك تؤدى مع المحافظة على ركوعها وخشوعها وسائر أركانها وواجباتها، تؤدى على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل وصلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل لا يشك في قصده ولا في نيته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي فإنك لم تصلي. ثم أعاد الصلاة وجاءه قال: صلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه كيف يصلي. فهذا فيه تنبيه إلى أن حسن القصد لا يكفي، كون إنسان يريد أن يصلي لا يكفي، لا بد أن يعرف كيف يصلي. كونه يريد الحج هذا مقصد حسن، لكن لا بد أن يتعلم كيف يحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصلاة، وأنا دائما أتأمل هذا الحديث وأقول: لربما قيل لأحدنا يوم القيامة: إنك لم تصلي، إنك لم تحج، إنك لم تزكي. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة ينصح ويبين لها، وأما اليوم قل الناصح، لربما كان بجانبك من يعرف خطأك ولا ينبهك عليه، فإذا قيل له: لما نبهت؟ قال: أخشى أن لا يقبل، أخشى أن يغلظ علي. فالناس اليوم تهاونوا في النصيحة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح كثير من الناس يهاب أن ينبه على الأخطاء. فلربما مت وأنت على هذه الصلاة أو على هذه العبادة، متى يقال لك لم تصلي؟ يوم القيامة. فعند ذلك لا يمكن الاستدراك ولا يمكن للإنسان أن يستدرك. فالإنسان أن يتفقه في دينه. هذه الصلاة لا تتأخذ بالتقليد، ترى الناس يركعون ويسجدون وما تدري ماذا يقولون، تسمع من بجوارك يقول شيئا فتقول مثله. خذ كتاب مختصر، الآن هناك كتب مختصرة لا تتجاوز الكتاب، يمكن تجاوز ريال أو ريالين، نبذ الأموال طائلة في الدنيا، خذ هذا الكتاب واقرأه في ساعة، تعرف ما الذي تقول في ركوعك وفي سجودك وفي سائر أحوالك في صلاتك. كذلك الحج، كذلك الصيام، والحمد لله اليوم أصبحت الأمور ميسرة، جمعت كتب مختصرة ومطولة، قد تأخذ كتاب من 100 صفحة يختصر لك أبواب الفقه. فالحجة قائمة علينا اليوم بانتشار العلم وتعدد وسائله، حتى إن الإنسان أصبح في مقدوره في كل مكان يتعلم ويتفقه. وصوموا شهركم، أي صوموا شهر رمضان، وهو الشهر الذي فرض الله صيامه على هذه الأمة، فيجب عليهم أن يصوموا هذا الشهر وأن يؤدوا صيامه كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا ذا أمركم، أي أطيعوا ولاة الأمر الذين ولاهم الله عز وجل أمركم، فيجب السمع والطاعة لهم. السمع والطاعة لهم ليست تزلف وليست للدنيا وليس خوفا منهم وإنما خوفا من الله، وإلا البشر لا قدرة لبعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن السمع والطاعة لله، يعني تحتسب الأجر في السمع والطاعة لهم. واليوم ابتليت الأمة بدعوى أن السمع والطاعة لولاة الأمور تزلف، وأن الذين لا يخافون في الله لومة لائم هم الذين يطعنون فيهم ويشهرون فيهم، وليس هذا من هدي السلف. فأهل السنة جمعوا بين أمرين، بين لزوم الجماعة وبين مناصحة ولاة الأمر، فهم يناصحونهم سرا ويحفظون أعراضهم في العلانية، جمعوا بين الخيرين، نصحوا لهم ويدعون لهم بالخير والصلاح ويحبون هدايتهم ولا يحسدونهم على شيء من الدنيا بل يشفقون عليه، لأن العاقل لو تأمل المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتق ولاة الأمور والله يحمد الله أن عافاه الله من هذا الأمر. اليوم الإنسان يخشى أن يحاسب عن بيت فيه 3 أو 4 أطفال، فكيف بدولة مترامية الأطراف يسأل الإنسان عنها؟ ولهذا عمر لما توسعت رعيته سأل الله أن يقبضه إليه إشفاقا من عظم هذه المسؤولية. والناس اليوم لا يدركون هذا الأمر، بل ربما تسابق الناس إلى هذا الأمر، الطعن في ولاة الأمر من أجل أن يحصنوا شيئا من الدنيا، فهي مسؤولية عظيمة. أهل السنة يدعون لهم بالخير والتوفيق ويحمدون الله عز وجل أن عافاهم من هذا الأمر، ويحمدون الله أن وفقهم، أن وفق ولاة الأمر لتحمل هذه المسؤولية. وإلا لو قال كل رجل لست بصاحبكم كما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لاحتار الناس في هذا الأمر، لكن لا بد من هذا الواجب، وقد هيأ الله عز وجل له رجالا وفقهم الله لهذا الأمر منذ عهد السلف إلى اليوم، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها. فيجب على مسلمين السمع والطاعة لولاة أمرهم مهما وجد التقصير، فاسمع وأطع لهم في المعروف وناصحهم في المخالفة، وبين ما تبين لك من الحق، وادعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره والفضيل بن عياض، كان بعضهم يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، فإنه بصلاحهم تصلح الرعية. إذا كنت ترجو أن يستجيب الله قل اللهم وفقهم، اللهم اهدهم إلى الحق، اللهم سددهم وأعنهم، فإذا استجاب الله لك صلح حالهم، وإذا صلح حالهم صلح حال الرعية، تدخلوا جنة ربكم. إذا امتثلتم شرع ربكم دخلتم جنة ربكم، هذا جزاء من أطاع الله، استقام على دين الله، حقق هذه العبادات وامتثلها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالاتباع، ليست العبرة بما تزين النفس من القول والفعل، وإنما العبرة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اعرض قولك وفعلك وعقيدتك وسائر أمورك، سائر أمورك اعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فاعمل به وخذ به، وما خالف الكتاب والسنة فدعه. نعم. قال رحمه الله: وودع عند ذلك الناس فقالوا حجة الوداع، وأمر بالتبليغ عنه، وقال رب مبلغ أوعى من سامع. نعم، وودع الناس في هذه الخطبة فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفوا هذا الأمر وقالوا حجة الوداع، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة بين للأمة هذا الدين وأشهد على بلاغه الأمة فشهدوا له بالبلاغ، فكان يرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض يقول اللهم فاشهد، فأشهد الأمة وخيار الأمة على بلاغه عليه الصلاة والسلام، فهو أدى ما عليه وبلغ ما أمره الله عز وجل به، وبقي حملنا نحن الذي تحملناه وهو هذا الدين، هل امتثلناه وهل بلغناه من بعدنا؟ هذه مسؤولية كل مسلم تحمل شيئا من العلم أن يبلغه وأن يؤديه، وإذا عرف شيئا من العلم يجب عليه أن يمتثل في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهدت له الأمة ومات على خير عمل عليه الصلاة والسلام، ونال ما نال من الفضل والمنزلة، وهذا دور الأمة، هل تمتثل هذا الدين الذي بلغها عن نبيها صلى الله عليه وسلم أم تخالف؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر بهذا، على المسلم أن يبحث عن هذه الفرقة الناجية وعن صفاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا أسماء، قال فلان بن فلان وفلان بن فلان من الفرقة الناجية وفلان بن فلان من الفرق الهالك، وإنما ذكر لنا أوصافا، فعلينا أن نمتثل هذه الصفات وأن نعرف الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتها، وأن نجتهد أن نكون منهم. قال وأمر بالتبليغ عنه وقال رب مبلغ أوعى من سامع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، قال رب مبلغ أوعى من سامع، يعني المبلغ لربما كان أوعى وأفقه من السامع. فحملت الدين على قسمين، عالم وفقيه، فالعالم بالدين مبلغ، يبلغ من وراءه، ولربما بلغ الراوي والعالم من هو أفقه منه فيحصل بذلك نفع. ولهذا حملت الدين هذا على قسمين، علماء وفقهاء، علماء ورواة للسنة وفقهاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا بين الرواية والفقه، فرووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسروها وبينوها، ولهذا لم توجد بدعة فيهم. ثم جاء التابعون وهم على طريق يقرب من طريق الصحابة، ثم جاء تابع التابعين وهم على طريق يقرب من طريق التابعين، وهذه هي القرون الثلاثة المفضلة. ثم بعد ذلك وجدت البدع وانتشرت المخالفات، واليوم الإنسان لا عصمة له إلا باتباع طريق السلف، وأن يسلك طريقهم وأن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علمهم وفي فقههم. فإذا جاءت الآية انظر ماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إذا جاء الحديث ماذا، ما هو رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره. ولا يأتي الإنسان يعمل عقله في النصوص، وإنما يرجع إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وهنالك سئل عمن حلق قبل أن يرمي قال لا حرج. وقال ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي في التقديم والتأخير فقال لا حرج. قال وهنالك سئل عمن حلق قبل أن يرمي قال لا حرج. أولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم النحر هو أنه رمى جمرة العقبة كما تقدم، ثم نحر ثم حلق ثم تحلل التحلل الأصغر وتطيب لحله، ثم ذهب وطاف بالبيت طواف الإفاضة، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الترتيب الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم النحر. ثم جاءه أصحابه ومن كان معه في هذه الحجة يسألون عن هذه الأعمال، فمنهم من سأل عن الحلق قبل الرمي قال حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج. والحلق قبل الرمي هذا أشكل على العلماء، لأن التحلل يكون برمي جمرة العقبة ثم الحلق، أو بفعل اثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر. لكن إذا حلق وهذا تحلل قبل أن يرمي وقبل أن يطوف، فهذا أشكل على العلماء، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. فنقل الإمام النووي عن الشافعية أن مذهب الشافعي أنه يجوز لمن حلق قبل أن يرمي أن فعله صحيح وليس عليه فدية، وذهب الإمام مالك إلى أنه عليه الفدية، وفرق الإمام أحمد بين من كان ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه وفعله صحيح، وإن كان متعمدا فعن الإمام أحمد روايتان في الفدية هل عليه فدية أم لا. وذلك أنهم اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، هل كان هذا لمن كان جاهلا، لأن بعضهم يقول فعلت ولم أشعر، فقيل هذا محمول على الجهل، وإن كان متعمدا فعليه الفدية. ومن العلماء من أخذ بعموم النص وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج فلا يلزم بشيء. ومن هنا يلاحظ أنه ينبغي الاحتياط في الحلق قبل الرمي أن يحتاط لذلك، والخروج من الخلاف هو أن يرمي أولا ثم بعد ذلك يحلق، ويحصل له التحلل بالحلق بعد الرمي. أما بقية الأفعال من التقديم والتأخير فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، فلو قدم أو أخر فلا شيء في ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له في الذبح والحلق والرمي في التقديم والتأخير فقال لا حرج، وأنه ما سئل عن ذلك في ذلك اليوم عن شيء من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، فلو قدم طواف الإفاضة ثم حلق لا بأس، لو رمى ثم حلق لا بأس، لو أنه نحر قبل أن يرمي لا بأس. لكن ينبغي ضبط مسألة التحلل وهو الحلق أو التقصير، لا بد أن يكون بعد أحد النسكين، إما طواف الإفاضة وإما رمي جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم انصرف إلى المنحر فذبح بدنه في المنحر بمنى 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. ثم بعد أن رمى عليه الصلاة والسلام انصرف إلى المنحر فذبح بدنه في المنحر، والبدن جمع بدنة، وكان بدن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنها تقرب من 100، نحر بيده 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه ونحر البقية. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحر البدن قبل التحلل، قال ثم انصرف إلى المنحر وهو مكان الذبح والنحر فذبح بدنه في المنحر بمنى 63 بدنة، وكان ينحرها وهي قائمة معقولة، معقولة يدها اليسرى، وهذه السنة في نحر الإبل. نعم. قال رحمه الله: وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر، كما أعلمهم أن عرفات كلها موقف. قال جابر رضي الله عنه: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وفي لفظ: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل مزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. أخرجه أبو داود، ومثله عنده عن علي رضي الله عنه. قال: وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. أعلمهم أن منى كلها منحر، وكذلك مكة، فمنى ومكة هي مكان للنحر، من نحر هديه في منى أو في مكة فقد أصاب المكان، والنحر والهدي ذبحه مقيد بزمان ومكان، فالزمان يكون في يوم النحر، والمكان يكون في منى أو في مكة، ومكة كلها منحر ومنى داخل في حدود الحرم. فمن ذبح في منى أو في مكة فقد أصاب المكان، وفجاج مكة، الفجاج هو الفج هو الطريق الواسع، وفجاج مكة طرقها كلها طرق يعني مؤدية إلى المشاعر، حتى لا يتوهم وتوهم أنه لا بد أن يخرج من مكة من هذا الطريق أو يدخلها من هذا الطريق، كلها فجاج وطرق مؤدية إلى المشاعر، من أي طريق وصل إلى هذه المشاعر أو دخل مكة فلا حرج. كما أعلمهم أن عرفات كلها موقف، كما قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، قال وارفعوا عن بطني عرنا، فبين أن الوقوف في عرفة كلها، وهذا من التيسير على الأمة، وإلا لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لظن الناس أن الوقوف هو في مكانه الذي وقف فيه. قال جابر لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قال وارفعوا عن بطن عرنة، وهذا فيه بيان حدود الموقف وهي عرفة، وأخرج من ذلك بطن عرنة مع أنها كانت كما يقال جغرافيا داخلة في حدود عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها بحكم الشرع، فعرفة إذا أطلقت يخرج منها وادي عرنة ويكون خارجا عنها في الحكم. ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وفي رواية وارفعوا عن بطن محسر، كما أنه نهى عن الوقوف في بطن عرنة كذلك بين أن محسر ليس من مزدلفة. قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فنحروا في رحالكم، أي في أي مكان، من منى في مكان الرجل الذي يقيم فيه فله أن ينحر في ذلك المكان، لكن الآن قيدت الأمور، ونرجع إلى الأصل الذي ذكرناه هو السمع والطاعة لولاة الأمر. ما يأتي إنسان الآن ينحر في الطريق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم منها كلها منحر، بقي أن يكون لنا فقه. هنا ولي الأمر قيد الأمور وجعلها هناك أماكن معدة للذبح، وحتى لا يضيق على الناس الطريق ولا يحصل الازدحام، وتحصل الأمور التي كانت موجودة قديما، كانت منها تكاد تتعفن بكثرة ما يلقى فيها من الذبائح ومن اللحوم، وهذا أمر يعرفه الناس. فالآن أصبحت الأمور الحمد لله منظمة، فينبغي للإنسان أن يذهب إلى المكان المعد للذبح، وهذا من السمع والطاعة لولاة الأمر، وله في ذلك أجر، أو يوكل البنك ويقوم بذلك، من كان يضيق وقته عن ذلك فله أن يوكل البنك ويتفرغ لعبادته ويقوم بذلك مؤديا للهدي على الوجه الصحيح. قال وفي لفظ كل عرفة موقف، وكل منى منحر، كل مزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. هذا كما تقدم أن هذه المشاعر بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف كلها موقف، ومنى ومكة كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: النسك الثامن، وهو الحلق أو التقصير. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من نحر بدنه دعا بالحلاق فحلق رأسه فقال له خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه. قال النسك الثامن هو الحلق أو التقصير. قول المصنف النسك هذا فيه ترجيح للقول بأن الحلق أنه نسك وليس بتحلل، لأن العلماء اختلفوا في الحلق والتقصير هل هو نسك أو تحلل، وثمرت الخلاف في أنه لو قيل أنه نسك فمن تركه فإنه يلزم بفدية لترك واجب، ومن قال أنه تحلل لو تحلل بأي شيء فإنه ليس عليه شيء، لو تحلل بلبس الثياب فلا شيء عليه، لأن المقصود هو التحلل، والصحيح أنه نسك. وهو الحلق والتقصير، وهذا النسك على مرتبتين: الحلق وهو حلق الشعر بالكلية، وهو إزالة الشعر بالكلية بحيث لا يبقى منه شيء. المرتبة الثانية التقصير، والتقصير هو بقص بعض الشعر بحيث يبقى بعض الشعر. والتقصير هذا يفهمه كثير من الناس على غير وجهه، ويظن أن التقصير هو أن يأخذ من بعض الشعر. صحيح أن التقصير هو أن يعمم التقصير، أن يعمم الرأس بالتقصير، فلا يصلح أن يأخذ من المقدم ومن الخلف كما يفعل بعض الآن الحجاج، ترى معه مقص ويأتي يأخذ شعرتين أو ثلاث من الأمام أو من الخلف أو اليمين أو اليسار، يظن أنه فعل هذا النسك. وأذكر أن أحد العلماء سئل عن هذا قال: هذا من التقصير في النسك وليس هو التقصير الشرعي، يعني فكان العلماء يعدونه من التقصير في النسك وليس هو التقصير الشرعي للشعر. فينبغي للمسلم أن يحرص على السنة، والحلق أفضل. وأما من اعتمر عمرة التمتع فقال العلماء أن الأولى أن يقصر حتى يبقي للتحلل من الحج شعرا، وأما الحج فإن الحلق فيه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا كما سيأتي، وهو الحلق والتقصير، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر بدنه عليه الصلاة والسلام. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من نحر بدنه ودعا بالحلاق لحلق رأسه ولتأدية هذا النسك، فحلق رأسه فقال له: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. هذا دليل على أن السنة أن يبدأ بحلق الجانب الأيمن، وأن يمتثل المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما فرغ قسم شعره بين من يليه، لأنهم كانوا يتسابقون على شعره وعلى فضل وضوئه لبركته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبارك في بدنه وفي نسبه وفي عمله وفي سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أصحابه يتبركون بفضل وضوئه وبشعره وبسائر ما خرج منه عليه الصلاة والسلام من بصاقه وعرقه، كانوا يتبركون بذلك. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بغيره من الصالحين. ولهذا أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، وما عرف عن خيار الأمة أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وهم خيار الأمة. هذه المسألة مقررة، هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة به من شعره وريقه وبصاقه وعرقه عليه الصلاة والسلام، وكذلك دمه، هذا في حياته. أما بعد موته فاختلف العلماء في جواز التبرك بآثاره المنفصلة عنه، فمن العلماء من أجاز ذلك إذا كان في وقت قريب من عهد النبوة، ومنهم من منع لعدم الثقة. وأما بعد هذه العصور المتطاولة فلا يكاد يوثق بشيء مما في أيدي الناس مما يقال أنه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من آثاره المتصلة به. ولهذا لا يكاد الآن أحد من أهل العلم يجيز التبرك بما ينقل أو ما يدعى أنه في أيدي الناس من هذه الآثار. هذا أمر. الأمر الآخر أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معروف عند بعض الصحابة، لكن ما فعله كبار الصحابة، وإنما كان تبركهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها أعظم من التبرك بآثاره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في باب الدعاء أنه ما يعرف عن أحد من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له أو أن يدعو له، إلا ما نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مجاب الدعوة، وهذا لمصلحة يعني شرعية، وأما ما عدا ذلك فما كان يعرف عن أمهات المؤمنين وعن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التبرك أو الدعاء، وإنما كانوا يعتنون بمعرفة سنته والاجتهاد في العمل بها. وأما بعد هذه العصور المتطاولة فالذي يوثق به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة بنقل العدول الثقات، وأما ما يدعى أنه من أثار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوثق به. وعلى هذا فيترجح القول بعدم جواز التبرك بشيء مما هو موجود في أيدي الناس اليوم بدعوى أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر ثم أعطاه أبا طلحة، وهو أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهيل زوج أم سليم أم أنس بن مالك، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا البيت ود، ولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحوال وأحوال، فأعطى أبا طلحة شعره، وفي بعض الروايات أنه أعطاه الجانبين فأمره أن يقسم جزءا منه في الناس وأعطاه القسم الآخر له، وهذا مما يدل على فضل أبي طلحة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. نعم، دعا للمحلقين عليه الصلاة والسلام، قال اللهم اغفر للمحلقين، قيل له والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قيل له والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال اللهم اغفر للمقصرين. فكل مسلم إذا وقف على هذا الحديث ترتفع همته أن يكون من أصحاب هذه الدعوات الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاث مرات بالمغفرة ودعا للمقصرين مرة، فخيار الأمة كانوا يحرصون على مثل هذا الفضل وهذه الفضيلة. فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوج المسلم إلى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل هو الحلق، وهو أن يزيل الشعر بالكامل بالموس بحيث لا يبقى في الرأس شيء. هناك مسائل يسأل عنها، بعض من ليس في رأسه شعر ماذا يفعل؟ قال العلماء يمر الموس على رأسه، وبعض العلماء المحققين ولعل هذا أصب يقول ليس عليه شيء، لأن إمرار الموس على رأس ليس فيه شعر يعني تحصيل حاصل، فليس عليه شيء، لأن النسك متعلق بوجود الشعر والشعر غير موجود. بعض العلماء يقول يمر الموس خشية أن يوجد شيء من الشعر فيزيله. توقف عند هذا، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: قدمت للحج عن نفسي وقد حججت سابقا، وهاتفني أحدهم بأن أحج عن والد زوجته مقابل تكاليف الرحلة، فما حكم ذلك؟ إذا كنت حججت عن نفسك وعرض عليك أن تحج عن الغير وتعطى كلفة الحج ونفقة الحج واحتسبت الأجر في ذلك فيرجى لك الأجر والثواب. وأما إذا كان الإنسان لا يحج إلا من أجل المال فحجه لنفسه أنفع له من ما يسمى بحج البدل، لأن هذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة، ومصلحة الآخرة مقدمة على الدنيا. نعم. سائل يقول: أريد أن أسافر إلى مكة من أجل أن أعمل هناك في هذه العشر من ذي الحجة، وأريد أن أحج هذا العام، فهل يجب علي أن أحرم من ذي الحليفة مع العلم بأن عملي في مكة ليس متأكدا؟ قاعد. أريد أن أسافر، يقول: أريد أن أسافر إلى مكة من أجل أن أعمل هناك في هذه العشر من ذي الحجة، وأريد أن أحج هذا العام، فهل يجب علي أن أحرم من ذي الحليفة مع العلم بأن عملي في مكة ليس متأكدا؟ إذا أردت الحج والعمرة فلا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، وإن وجدت نية أخرى. العمل نحن لا علاقة لنا الآن بالعمل، أن بعض الناس يقول أتيت من أجل العمل. المهم إذا جئت للميقات هل تريد الحج والعمرة؟ هذا أمر. الأمر الآخر هل رخص لك؟ فإذا أردت الحج والعمرة ورخص لك فأحرم، وإن لم ترد الحج والعمرة وإنما تريد العمل، تريد أن تذهب إلى مكة، فليس عليك إحرام، كذلك إذا لم يرخص لك ولم يؤذن لك من ولي الأمر، أو إنسان أتى مع شركة مثل السائقين والجزارين الذين يأتون بعقود للعمل، فهؤلاء ليس لهم أن يحجوا إلا بعد أن يؤذن لهم من صاحب العمل. بارك الله فيكم. هذا حاج اعتمر ثم جاء لزيارة المسجد النبوي، سيرجع غدا إلى جدة، هل يجب عليه الإحرام وهو سيبقى في جدة إلى يوم الأربعاء؟ هل يحرم؟ إذا كان يريد الحج فلا بد أن يحرم من الميقات، لأن سفره إلى جدة، جدة دون المواقيت، فهو الآن سيغادر المدينة وهو يريد الحج لكن سيمر على جدة، فلا بد من الإحرام، فله أن يذهب إلى مكة ويعتمر ثم يقضي غرضه في جدة، أو يذهب إلى جدة بإحرامه. أما أن يذهب إلى جدة بدون إحرام فإن جدة دون المواقيت، إلا إذا كان لا يريد إلا العمل ويريد جدة لزيارة ولا يجزم بالعمرة أو بحج، فإذا نشأت له نية من جدة يحرم من مكانه الذي هو فيه. سائل يقول: شخص وهو يصلي دار في نفسه أنه يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك شيء؟ أخشى أن يكون لبس عليه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، وهذه وساوس وخطرات من الشيطان، كيف يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخشى أن يلبس عليه الشيطان في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، ولكن عليه أن يعتني بصلاته، هل أنا موافق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يعتني به. أما أنا أقطع لك أنك لم تصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصلي إلا بجانب من صليت بجانبه من المسلمين، هذا شيء مقطوع به. يبقى بعد ذلك اسأل نفسك عن صلاتك، وهنا الذي ينبغي أن يسأل عنه. ولهذا لو أن رجلا صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ما نفعه أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لم تصلي. فإذا هنا الذي ينفع الإنسان هو أن ينظر في صلاته، فإذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت ابحث عن كيفية صلاتي حتى تصلي كما صلى، ولا تحدث نفسك بأنك تصلي بجواره، أن هذا تلبيس من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو في قبره منعم، وبدنه عليه الصلاة والسلام محرمة على الأرض، وهو في أعظم نعيم، وله الحياة البرزخية، لكن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيوية، فهو لا يصلي مع المسلمين اليوم في مساجدهم، وإلا ما تقدم إمام يصلي بالناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين هو إمامه. فهذا تلبيس من الشيطان ما ادعاه الأخ، هذا له نية طيبة، لكن نحن نحذر إخواننا من تلبيس الشيطان حتى لا يلبس عليهم. نعم. ربما الذي دار في نفسه أنه يعني من تعظيم المكان استشعار أن هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو ما قال مسجد النبي، يقول صلى بجوار النبي. على كل حال هو لم يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، أما أنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا. أما كون صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه. شخص يقول: وكلني شخص في أن أحج عنه حج البدل، فهل يجوز لي أن أنوي أداء العمرة عن نفسي والحج له؟ إذا حججت عن شخص وأخذت النفقة فينبغي أن تكون كل الأنساك من العمرة والحج عنه، لأنك خرجت بنفقة ذلك الرجل، فينبغي لك أن تحج متمتعا العمرة والحج عنه، إلا إذا أذن لك أو استأذنت قلت أنا سأحج متمتعا العمرة عن نفسي والحج عن هذا الشخص الذي كلفتني بالحج عنه، فهذا لا بأس. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجزئ الطواف من فوق السطح؟ نعم، الطواف يجزئ من الصحن أو من الدور الثاني أو من السطح إذا طاف طوافا كاملا بالبيت. نعم. يقول: هل يجزئ طواف الإفاضة في أيام التشريق؟ نعم يجزئ، ولكن الأفضل أن يطوف يوم النحر. السنة أن يطوف يوم النحر، النبي صلى الله عليه وسلم طاف في ضحى يوم النحر. نعم. يقول السائل: هل من طاعة ولي الأمر طاعة الأمير في السفر؟ وإذا كنا في سفر وكانت المصلحة تخالف أمر الأمير في السفر، فهل تجب طاعته؟ سبق التنبيه على هذه المسألة أن الأمير في السفر يطاع في طاعة ولاة الأمر، ولا يطاع في مخالفة ولي الأمر، لأنه هو أمير في السفر، والإمام هو أمير للمسافرين ولمن هم في مقيمين في المدن والقرى. فيجب على الناس أن يلتزموا بالسمع والطاعة لولي الأمر في سفرهم وفي حضرهم، وهذا الأمير يجب عليه أن يسلك بالناس مسلك السنة، ولا يأمرهم بما نهاهم عنه ولي الأمر، فيقول اقطعوا الإشارة واخرجوا بدون تصريح واحتالوا على الأنظمة، لا طاعة له في ذلك. نعم. يقول: من خرج عن الأنظمة التي فرضها ولي الأمر هل يعتبر خروجا على ولي الأمر؟ هو يعتبر مخالفا لولي الأمر وعاصيا لولي الأمر، وأما الخروج فهو تأليب الناس على ولي الأمر والطعن فيهم، فالسلف كانوا يعدون هذا من الخروج، أما مخالفة الأوامر فهذه معصية ومخالفة لولي الأمر. نعم. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في هذه الأيام العشر قبل الإحرام بالحج؟ لا يمنع من ذلك، لأن الذي لم يحرم بالحج فإنه لا يمنع من ذلك، الزوار الذين أتوا إلى المدينة وهم ما زالوا في حل فلا يمنعون من ذلك. وسبق أن نبهنا الفرق بين نية الحج، يعني من هو موجود الآن ويريد أن الحج فهذه نية الحج، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، إذا نوى الدخول في النسك عند ذلك يمتنع من هذا، وأما قبل ذلك فهو حلال. نعم. شخص يذكر أنه عندما يرى منكرا ويريد أن ينكر فيقوم بعض الناس بالتشنيع عليه ويقولون له: ما أدراك وأنت جديد في الالتزام، ويقولون أنكم تضيقون على الناس وأنتم تعلمتم كلمتين في الدين وما إلى ذلك، فبماذا تنصح هذا الأخ بارك الله فيكم؟ ننصحه بما ذكر العلماء في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، فإذا كان على يقين بعلم لا يضره بعد ذلك قول الناس له، وأما إذا كان ليس عنده علم فلا يجوز له أن يأمر بشيء وهو لا يعرف ما يأمر به ولا ما ينهى عنه، لأن بعض الناس قد ينكر على الناس شيئا وهو سنة، وقد ينهاهم عن أمر وهو سنة، وقد يأمرهم ببدعة، فلا بد الإنسان أن يكون عالما بالسنة فيأمر بها ويوجه إليها، وأن يكون عالما بالبدع والمخالفات فينهى عنها، وإذا ضبط ذلك فلا يضره بعد ذلك قول الناس لهم ما يقولون له، الأنبياء والرسل ما سلموا، لكن هو عليه أن يلتزم الرفق، نحن أيضا لا يجوز لنا أن ننفر الناس، وإنما ندعو الناس إلى الخير ونتلطف بالمسلمين، ولا يوجد مسلم الآن يصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل يريد المعصية يريد دخول النار، لكن تخفى بعض المسائل على الناس فنترفق بهم وندعوهم باللين وبالرحمة والتودد إليهم. نعم. ورد سؤالان متعلقان بالصيام عن الهدي، يقول السائل الأول: هل يجوز صيام الثلاثة الأيام لمن لم يستطع أن يذبح الهدي من غدا يوم الجمعة؟ أول وقت الصيام لمن لم يقدر على قيمة الهدي يكون بعد الإحرام بالعمرة، إذا كان في المدينة ولم يحرم بعمرة لا يصوم، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج، والحج يبدأ بالإحرام بالعمرة، لأن العمرة عمرة المتمتع دخلت يعني في عمل الحج من حيث الوقت، فإذا أحرم بالعمرة لأن الهدي على النسك وهو العمرة والحج، فإذا شرع في العمرة عند ذلك كان هذا من وقت الحج جاز له أن يصوم، وإذا كان قبل ذلك فلا يصوم، فإذا مثلا ذهب إلى مكة وكان هناك من التسع من الوقت فيصوم اليوم السادس والسابع والثامن فهذا أفضل، أو صام قبلها من أيام العشر وأما اليوم التاسع فلا يصومه، الأفضل لا يصوم الحج. الآخر يقول: في أي الأيام من أيام الحج أصوم، خاصة وأنه قد لا يكون هناك وقت للصيام؟ الأولى والأفضل أن تصوم قبل يوم عرفة، وإذا لم تتمكن فلا بأس أن تصوم من أيام التشريق إذا لم تتمكن من الصيام قبل ذلك. سائل يذكر أنه بلغ وهو صغير ولم يعرف ما حكم ذلك، وكان لا يتم الصلوات الخمس ولا يتم صيام رمضان، وبعد سنوات عرف الحكم وأنه يجب عليه إتمام الصيام والصلوات الخمس، فهل يجب عليه القضاء؟ بارك الله فيكم. إذا كانت هذه الصلوات كثيرة فتكفيها التوبة والاستغفار، وأما إذا كان يعلم صلوات معينة كان جاهلا فيها بالحكم فعليه، إذا كان هذا الجهل يترتب أو كان هذا الترك يترتب عليه ترك لبعض الأركان والواجبات التي تبطل بها الصلاة أن يعيد هذه الصلاة، وأما إذا كان من باب تكميل الصلاة والسنن والحرص عليها فلا يعيد الصلاة، لأن الصلاة إن شاء الله مقبولة. وأما إذا كانت الصلوات كثيرة والصوم كثير لا يمكن ضبطه فتكفيها التوبة، والصوم يعني يشدد فيه أكثر من الصلاة لأن قضاءه يمكن ولأنه ينضبط، فعليه أن يجتهد إذا كان ترك صيام بعض رمضان أن يقضي ما ترك إذا عرف تلك الأيام وكانت يعني قليلة وقضاؤها لا يشق. سائل يقول: بارك الله فيكم، حججت عن نفسي وجئت حاجا إن شاء الله عن والدتي المتوفاة، هل أذكر ذلك عند كل نسك أم يقول: إنما الأعمال بالنيات وفقا للحديث، وتعرف يا فضيلة الشيخ أن الأدعية في هذه المناسك بصيغة المتحدث، فمثلا اللهم اغفر لي، فهل يجب علي أن أغير ذلك إلى أن أقول اللهم اغفر لي والدتي ونحو هذا؟ لا يلزم يعني عند كل نسك أن يقول هذا عن فلانة، يطوف يقول عن فلانة، ويسعى يقول عن فلان، ويرمي الجمرات يقول عن فلان وفلانة، وإنما يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، ولو قال عن فلانة أو فلان لبيك اللهم لبيك فهذا حسن، ولو ذكر هذا عند النية قال لبيك اللهم حجا عن والدي أو عن والدتي أو عن فلان أو فلانة فلا بأس، وأما أن يكرر هذا عند كل عمل فكما أنه لا يقول نويت الطواف عن نفسي فكذلك لا يقول عن غيري، وأما في الأدعية فله أن يدعو لنفسه ثم يدعو لمن حج أو اعتمر عنه. يقول السائل: اعتمرت في ذي القعدة وسافرت إلى خارج المملكة وعدت للحج، فهل أحج متمتعا أم مفردا أم قارنا؟ إذا اعتمرت في أشهر الحج ورجعت إلى بلدك فالأفضل أن تحج مفردا، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، وذكر جماعة الأئمة الأربعة على تفضيل الإفراد في حق من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، لأنه يكون جمع بين الإهلال بالحج والعمرة في أشهر الحج يهل بكل واحد منهما من بلده، فهذا أفضل من عمل المتمتع، لأن المتمتع يهل بالحج من مكة. يقول السائل: هل تجب زكاة المال على الأجير الذي يتلقى راتبا شهريا ويضيفه إلى حسابه مع رواتبه في الشهور السابقة، وهو يصرف من هذا المال على نفسه وعياله، يعني أن المال فيه ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول وهو مختلط؟ هل تجب زكاة المال على الأجير الذي يتلقى راتبا شهريا ويضيفه إلى حسابه مع رواتبه في الشهور السابقة، وهو يصرف من هذا المال على نفسه وعياله، يعني أن المال فيه ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول وهو مختلط؟ السؤال فيه غموض، فلا أدري هل هو يسأل عن الأجير الذي يعمل عند صاحب المال فهل يعطيه من الزكاة؟ هو نفسه يعمل أجيرا وراتبه يضعه في الحساب ويضيف المال حسب الراتب الذي ينزل له ويصرف من هذا المال الذي هو موجود في الحساب، فيقول أن الأموال منها ما حال عليها الحول ومنها ما لم يحل عليها. نعم واضح. على كل حال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يزكيه، وإذا كان فوق النصاب بحيث يكون بعض هذا المال قد حال عليه الحول وبعضه لم يحل عليه الحول، ذكر العلماء أن له حالان: الحالة الأولى أن يضبط في كل مثلا شهر يدخل في رصيده أو في ماله مبلغ من معينا، يضبط هذا بحيث إذا جاء الحول من السنة القادمة في مثل هذا الشهر زكى هذا القدر، فإذا جاء الشهر القادم زكى يعني ما حال عليه الحول في ما بقي عن المال من مما حال عليه الحول، وهي الزيادة مثلا يعني 3000 مثلا ما دخلت في المال ما حال عليه الحول في الشهر السابق، فجاء الشهر فحال عليه يزكيها وتكون تابعة لذلك المال الأول، ولكن هذا يصعب يعني ضبطه. والحالة الثانية هو أن يجعل له حولا أو وقتا في السنة مثل محرم أو رمضان أو قبل أو بعد، فيجعله وقتا لإخراج الزكاة سواء حال على بعض هذا المال الحول أم لا، ليكون أضبط له، فكلما جاء هذا الوقت من كل سنة زكى ما لديه. سائل يقول: هل يجوز توكيل أحد غير البنك بحجة أن البنك يأخذ أعلى منه في المبلغ؟ أما من ناحية الشرعية فيجوز التوكيل لكل من يعني تثق به، لكن من ناحية يعني نظرية وللحرص يعني بعض الحجاج جاءون يشكون من بعض من وكلوهم ولم يفوا بالوكالة، فنحن نقول احتاطوا لعبادتكم وليسوقكم ووكلوا من تثقون به، والبنك مضمون، ولكن بعض الشركات وبعض المؤسسات الأخرى نحن لا نطعن في أحد ولا نتهم، ولكن نقول ينبغي الإنسان أن يحتاط. نعم. سائل يقول: نويت وأنا في بلدي أن أعتمر عن صديقي الذي توفي وأن أحج عن نفسي، وقد عقمت بالعمرة من 3 سنوات عن نفسي وأنا أقوم بالتكاليف كلها، هل يجوز؟ لك الأجر إذا اعتمرت أو حججت عن نفسك وكانت العمرة والحج عن غيرك فلك ذلك، المهم أن يكون هذا تمتعا، فلك أن تجعل العمرة أو الحج يعني عن شخص والحج عن شخص والعمرة مثلا عن شخص، وأما القارن فليس له أن يفرق بين العمرة والحج، فلا بد أن يكون القران عن شخص واحد. يقول السائل: هناك من يقول بأن منى المطورة من حدود مزدلفة، فهل يجوز المبيت بها يوم التروية وأيام التشريق؟ منى لها حدود بينها ولاة الأمر، فما دخل في حدوده فهو من منى، وما خرج عن الحدود فهو خارج منى، لكن وقت الحاجة والضرورة من لم يجد مكانا في منى فأفتى العلماء بأنه معذور، أما عند السعة فمنى معروفة بحدودها، ينبغي أن يكون المبيت داخل منى. أحسن الله إليك، منى هل تطور من حيث حدودها؟ ويقول منى المطورة، ما أدري إيش المقصود. منى تطور من جهة المرافق والمباني، وأما من جهة الحدود فهذه حدود توقيفية ما يجوز لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص. نعم. سائل يقول: أريد أن أحج متمتعا وبعد التحلل من الحج أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، هل يجوز ذلك؟ نعم. أريد أن أحج متمتعا وبعد التحلل من الحج أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، هل يجوز؟ هذا خلاف السنة، فإذا أردت الاعتمار عن شخص يكون هذا قبل الحج تكون متمتعا، أما العمرة بعد الحج هذه خلاف السنة. نعم. هل يجوز للذي قد حج مرة واحدة هل يجوز للذي قد حج واعتمر مرة واحدة؟ ما أدري، السؤال غير واضح، ما هو واضح يا شيخ؟ ما أدري، اكتفي بسؤالك. طيب، في بلادنا يقول: في يوم عرفة يخرج بعض الناس إلى جبل يقولون إنه يقولون مثل الناس يقفون في عرفات ونحن ويقولون مثله مثل يقولون إن لهم مثلهم في الأجر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا خلاف السنة، بل إنه من البدع، وذكر شيخ الإسلام إن هذا ما يعرف بالتعريف قديما، وإن بعض الناس يجتمعون في يوم عرفة يسمونه بالتعريف، وهذه من البدع المحدثة، فليس للناس أن يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما المشروع لهم في يوم عرفة الصيام، يصوموا يوم عرفة في بلدانهم ويتقربون إلى الله عز وجل بصيامه. وأما اجتماع الناس في مكان وقال لهم مثل أجر أهل عرفة فهذه من البدع المحدثة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.